ولا ما هن يا رسول الله؟ الشرك بالله هذا أكبرها وأعظمها، الشرك. ثم السهل لأنه من الشرك بعبادة لغير الله، يعني السهل توصل إليه بعبادة الشياطين والجن. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هذا أيضا من أكبر الكبائر، وأكبر الربا، وأكبر مال اليتيم، فهما كبيرتان عظيمتان. والتولي يوم الزحف حين مصافة الكفار ينحرف ينصرف يتولى وينتك إخوانه، هذا من أكبر الكبائر. وقال هم الصلاة الغافلة، يعني قتل المرأة المحصنة بالزنا، وهكذا المحصن الرجل، لكن لما كان غالب أن هذا يقع مع النساء عبر بالمحصنات، وإلا فالرجل كذلك لا يجوز قلبه، وفي قلبه الحد إلا أن يأتي قادم بأربعة حدود. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في هذه الصراع لعن رسول آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. فيجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه من سائر المعاصي، وبالأخص قرب اليتامى وأكل الربا، هذه هاتان كبيرتان عظيمتان قد يستهل فيهما الكثير من الناس، اليتيم ضعفه وعدم مدافعته، والربا لكثرة العاملين به وطمع الناس في المال، فقد يقدمون على الربا لطمع المال وحب المال وعدم المبالاة بالوعيد. نسأل الله العافية. الواجب الحذر. نسأل الله عليك الشيخ. القيم على مال اليتامى إذا رأى المصلحة في عمل معين هل يلزم يستشير؟ لا، يفعل ما يرى، ما يرى مصلحة، كل إصلاح لهم خير، يرى مصلحة وهم أهل الله يستشاروا. نعم. صلى الله عليك الشيخ، متى ينقطع اسم اليتيم أسأل عليك سن معين؟ إذا بلغ الحلم انتقطع عليه، إذا بلغ الحلم 15 سنة أو أنزل المني أو أنبت الشعر الخشن حول البغل ينقطع اسم اليتيم، مثل ما في الحديث لا يسمى بعد احتلال. السلام عليكم. قوله تعالى لا يقوم إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، متى يكون هذا رأي التخبط؟ يوم القيامة إن شاء الله، من قبره يعني إن شاء الله، من قبل القبر. نعم إن شاء الله، ويقوم شبه المجنون إن شاء الله. نعم. الله يحسن عملك. مسألة التلفظ بالنية عند الصلاة، هل هناك أحد كتب فيها مستقلة مدعم بالأدلة والرد عليها؟ لأنها الله يحسن عملك كثرت من جملة البدع، هي من جملة البدع، ما كان يتلفظ بالنية ولا أصحابه بدع. كنا نويت أن أصلي كذا ونويت أن أطوف، ما لها صلاة، النية محلها القلب إلا في الحج، يقول لبك عمر لبك حج تصرح كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم. الله يسلم عليك. الله تعالى تعلم بالحرب من الله، يعلم نوع الحرب هذه، إشارة إلى شدة الكبيرة بشدة المعصية، وأنهم حارمون لله، المعاصي حرب لله، لكن بالأخص الربا نصر الله عليهم، ولا المعاصي حارمون لأنهم عصوا خالفهم.